وبعد. فإني أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام، وأهنئكم بأن الله وفقكم للتواجد في هذا المكان الذي هو بيت الله أولاً، وهو روضة من رياض العلم ثانياً، ولن نجد تربة أكرم على الله عز وجل من تربة العلماء، قالها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أكرم تربة، أكرم مكان على وجه الأرض هو المكان الذي فيه نور العلم. وإذا كان نور العلم في بيت الله، وبيت فيه نور، نور الذاكرين المصلين الداعين، إذن فنحن الآن في نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يهدي الله فهو المهتد، ونسأل الله أن يباعد بيننا وبين الضلال والمضلين، أن يباعد بيننا وبين العيوب كما باعد بين المشرق والمغرب. اللهم آمين. حاضر. وقبل أن أبدأ في العلم على اتساعه، أقول من السنة التعرف، يعني كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه داخل يقول: من؟ سؤال عن الشخص، يقول: فلان. فبالنسبة لي الاسم فتحي عبد الرحمن حجازي، معكم كتاب النحو. إذا كان الكتاب معكم فاسمي عليه، ومعي الأستاذ الدكتور محمد سعيد، والعمل أستاذ للبلاغة والنقد في كلية اللغة العربية، وأنا الآن كما يقال متفرغ للكلية، يعني بعد المعاش بعد سن 65 بالنسبة لنا يظل الأستاذ متفرغا مدى الحياة إلى أن يلقى مولاه في كلية اللغة العربية. وعندنا في كلية اللغة أحد المعمرين ظل على قوة التدريس سنة بعد 100، يعني 101، أنه ولد سنة 1900 وتوفي سنة 2008، 100 وزادت سنة بعد. على كل حال، العلم لا سن له ولا ساحل له ولا عمق له، إنما العلم يظل فيه طالب العلم حتى يأتيه اليقين. كان سيدنا الإمام أحمد بن حنبل يقول: مع المحبرة إلى المقبرة. عبارة جاءت في وضعها التام، يعني سأظل مع المحبرة الدواء التي فيها الحبر والريشة التي كان يكتب بها، سأظل آخذ من الحبر وأكتب ما في رأسي من العلم، وسيظل هذا على مدد الزمان إلى أن ينتهي الزمان بي إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. لذلك حينما أرى أناسا كبارا يأتون للعلم أفرح بهم. لماذا؟ لأنهم جاءوا على التحقيق للاستفادة من نور العلم، لأن نور العلم يظل ينتشر على عباد الله إلى أن يلقوا ربهم. مرة رأيت في معهد الخازندارة، كنت مدرسا في أول حياتي سنة 75 في المعاهد، رأيت رجلا في سن 68 جاء يحمل كتبه، رجل كبير ومعمم، فظننت أنه ولي أمر طالب، ودخل في وقت الامتحانات ليجلس في موقع الطالب للامتحان. فلما دخل قلت يا عم الحاج، قال نعم، لماذا جئت؟ أنت ولي أمر طالب؟ قال لا أنا طالب. ما شاء الله، أنا والله فرحت به. قلت له طالب ماذا؟ قال طالب علم هنا في معهد القراءة. قال نعم، ولماذا يعني تركت العمر يمشي وجئت في النهاية لتكون طالبا؟ هل تريد في النهاية أن تكون على البداية؟ قال والله أنا أهل القرآن، وظللت حياتي كلها على القرآن، ولكن حينما جاءوا بالمقارئ جعلوني عضو مقرأة، ثم قالوا لي اذهب إلى معهد القراءة وهناك من غير سن تدخل القسم الأول ويسمى بقسم التجويد، فإذا أخذت منه شهادة التجويد كنت رئيسا لهذه المقرأة. والله هذا يعني تفكير طيب. على كل حال أنت انتفعت بالعلم قبل أن تكون رئيسا. ثم قلت له طبعا القرآن محفوظ؟ قال نعم. وكان معي من علماء القرآن والقراءات وهم ملوك أعلى من ملوك الدنيا، هؤلاء الرجال الذين يحفظون القرآن بالقراءات إذا رأيتهم ترى أناسا أعلى من ملوك الحياة، لأنهم يحملون كلام ربهم في صدورهم ويحملونه بالروايات التي جاءت بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدائما يجعلون في اللجنة عضوا للقراءات، عضوا للغة العربية، عضوا للشريعة، فأنا كنت عضوا للغة. الشيخ صاحب القرآن والقراءات كان يسأل الطالب في القرآن من أوله إلى آخره بحيث لا يترك له شيئا في المتشابهات وفي غير المتشابهات، يسأله ما يقرب من 40 سؤالا، والطالب الحافظ يقرأ يسمع. وفعلا سئل بهذا العدد، يعني ظل يقرأ ساعة كاملة ولم يخطئ خطأ واحدا في كتاب الله. شرف الإنسان أن يكون حافظا للقرآن حفظا جيدا. فرحنا به، وبعد أن أعطيناه الدرجات العلى وجدته في العام التالي تقدم إلى قسم القراءات ويسمى بالعالية، يعني عالية القراءات، في 3 سنوات تقدم، وأظن أنه لم يترك المعهد حتى أتاه اليقين. وهذا دليل على أن العلم يحتاج إلى الاندفاع فيه من غير نظر إلى سن ولا إلى مركز ولا إلى وظيفة، إنما العلم هذا نور الله في أرضه، وانبسط هذا النور من كتاب الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل العلوم التي جاءت بعد نزول القرآن أخذت بدايتها من القرآن، ومع القرآن كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك كلام العرب الذين كانوا قبل نزول القرآن وبعد نزول القرآن والنصوص التي ترد إلى يومنا هذا. لكن الأصل في هذين الأصلين، في كتاب الله في سنة رسول الله. لذلك حينما نرجع بالتاريخ إلى ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم، نلاحظ أن العرب كانوا يعيشون على هيئة قبائل، يعني أسر، وهذه القبائل موزعة، يعني في شبه الجزيرة العربية أرض واسعة من اليمن إلى بلاد الشام. هذه الأرض الواسعة لا توجد بها مدن، وإنما هناك قرى، يعني أبنية بالطين، وليست لكثير من العرب وإنما هي لبعض العرب. أما العرب في صورتهم الأصلية فإنهم يعيشون في الخيام، وكانت الخيام سهلة عليهم في التنقل لأن العربي يعيش على ماء المطر، فلو أنه بنى قصرا مشيدا ثم انقطع المطر سيتركه بعد أن شيده وأعلاه وهيأه وكان له فيه ما كان، حينما ينقطع المطر لا بد أن يتركه إلى مكان فيه المطر. لذلك كان العربي يعيش في بيت يستطيع أن يبنيه في ساعة وأن يهدمه في لحظة. ساعة نصب الخيمة، خيمة للنساء، خيمة للرجال، خيمة للضيوف، وعندهم الأرض واسعة يجلسون فيها في الصباح وفي العصر وفي المساء. هذه كانت حياتهم، كما قال بعضهم يفترشون الحصباء ويلتحفون السماء. الحصباء فراشهم، السماء غطاؤهم. معلش أصبر وما صبرك إلا بالله. فالعربي كان على هذا الحال، يعني يعيش عيشة بسيطة، ليست لهم حكومات. لماذا الحكومات؟ هؤلاء قوم موزعون، كل قبيلة في مكان. الله عز وجل وزعهم هذا التوزيع لسر، لأن الله أراد أن يعلمهم هذه اللغة التي تطورت على لسانهم والتي سينزل بها كلام الله عليهم. العلامة الكبير مصطفى صادق الرافعي، تسمعون عنه؟ مصطفى صادق الرافعي صاحب كتاب إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، كان يتكلم في إعجاز القرآن في المقدمة ويقرر هذا المعنى. لما أراد الله عز وجل أن يرسل رسولا في آخر الزمان على لغة ينزل بها القرآن، هيأ لهذا النزول أمة، يعني المولى عز وجل في كونه ينظم العباد فنظم العرب في هذا المكان ليتعلموا اللغة التي بها سينزل القرآن. ولذلك كانت اللغة في بدايتها مبعثرة. المؤرخون للغة قالوا اللغة لم تستقم إلا في الزمان قبل نزول القرآن على مدى 150 عاما. يعني قبل نزول القرآن بكم؟ 150 عاما. طيب قبل ذلك قالوا كانت اللغة موجودة إلا أنها مبعثرة ومليئة باللحم وفيها ما فيها بدون استقامة، لكن استقامت اللغة قبل نزول القرآن بكم؟ 150 عاما. ووصلت اللغة إلى أعلى درجة في البيان والفصاحة والبلاغة عند نزول القرآن. إذا لم ينزل القرآن إلا واللغة في أعلى درجات البيان. لماذا؟ لأن الله أراد لهم أن يكونوا مستعدين مهيئين لنزول القرآن بلغتهم، وسيرون فيه أنه بألفاظهم ولكن تراكيب الألفاظ وتراكيب الجمل ليست على تراكيبهم، وإنما هو تنزيل من حكيم حميد. ولذلك القرآن نراه بالألفاظ التي ينطق بها العربي، الألفاظ المفردة، لكن نظم القرآن لا يكون على مثال كلام العرب، وإنما هو أعلى منهم لأنه نظم جاء من عند الله. ولذلك العرب حينما سمعوا القرآن علموا أن هذا الكلام ليس من كلام محمد أبدا. لماذا؟ لأن محمدا عاش بيننا. الجمل التي يقولها ليستدل بها على ما في نفسه على مثال. إذن فاللغة التي عند محمد هي لغتنا. إذن الكلام الذي جاء على لسانه بهذا البيان العالي لا يكون من عند محمد، وإنما هو من باب آخر. من آمن منهم بأن هذا من عند الله آمن برسول الله، وكثير منهم كانوا مستكبرين. والعرب كانت فيهم هذه الصفة، صفة الكبر. لذلك كانوا يعلمون أن القرآن حق وأنه من عند رب محمد، لكن يقولون نؤمن بمحمد ورب محمد لنكون من وراء محمد. لا، نحن لابد أن نكون أمام محمد. وهذا الكبر هو الذي منعهم. إن في صدورهم إلا كبر، بنص القرآن، ما هم ببالغين. فاستعذ بالله، يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العرب كانوا قبل نزول القرآن أهل بيان، ووصلوا في بيانهم إلى أنهم كانوا يعبرون عما في أنفسهم بالشعر وبالنثر. والفارق أنتم تعلمون، الشعر منظم، ونرى القصيدة على نهاية في الأبيات واحدة. يعني إن كان البيت الأول نهايته الهمزة كانت القصيدة همزية. معنى همزية يعني جميع الأبيات تنتهي بإيه؟ بالهمزة. إذا كانت نهاية البيت من كانت القصيدة ميمية؟ أمن تذكر أهل البيت والحرم سحت دموعي على الخدين كالديم. إذن جاءت الميم في النهاية، إذن تكون القصيدة من بدايتها إلى نهايتها على حرف واحد. إذن بنيت القصائد في النهاية على حرف واحد، وهذا صعب، ولذلك الشعر له مضائق، مضائق الشعر تجعل الشعر ربما يقف عند نهاية البيت وقفة ربما ظل فيها ليلة كاملة يبحث عن النهاية بالميم. ولذلك قالوا إن البصيري رحمه الله لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم وأراد بهذا المدح أن يكرمه الله بالشفاء، فوصل إلى قوله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وسكت صلى الله عليه وسلم. أراد أن يكمل فلم يستطع، توقفت غزالة الشعر فنام، وكان مريضا بالشلل يسمى الفالج في اللغة القوية القديمة، ونحن الآن نسميه الجلطة، يسمى بأي تسمية، جلطة، فالج، شلل. فكان يقول هذا الكلام ليشرف بمدح النبي صلى الله عليه وسلم، وليكون بهذا المدح متوسلا به إلى الله عز وجل أن يشفيه. فلما نام بعد قوله فمبلغ العلم فيه أنه بشر، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا قلت يا مصيري؟ قال قلت كذا كذا كذا يا رسول الله، ولكني توقفت هنا فمبلغ العلم فيه أنه بشر. قال قل بعدها وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم. قام من نومه، وجاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه بردته في المنام، فلما خلع عليه البردة سميت بردة أيضا إلا أنها منامية، ومسح عليه صلى الله عليه وسلم، فقام من نومه كأنما نشط من عقال، يعني لم ير شيئا في بدنه كما كان، نام مشلولا وقام كالجمل. ولذلك أكمل القصيدة، وبعد ذلك أبقى بقية حياته في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشعر له مضائق، والشعراء القدامى الذين كانوا قبل نزول القرآن كانوا يتبارون في الشعر، لأن الشاعر الفصيح الذي له شأنه كان يرفع من قبيلته، قبيلة ترتفع بشاعر، لأن الله عز وجل جعل العرب حياتهم في لسانهم، يعني العربي يشرف دائما ببيانه، وكان الشاعر يولد وبعد أن يتكلم ينظم الشعر بطبيعته، يعني لم يتعلم في مدرسة تسمى مدرسة الشعر، لم يكن هناك مدارس بالمرة. ولذلك الشعر طبيعة لا صنعة، لو أراد أستاذ اللغة العربية أن يصنع الشعر وليست عنده الطبيعة فإنه لن يصنع. يعني مثلي درس اللغة على أكثر من 50 عاما، لكن لست بشاعر، أفهم الشعر وأشرحه وأنقله وأشرفت على رسائل في الشعر، رسائل علمية ماجستير والدكتوراه، ومع هذا أنا ما كنت شعر. حاولت وأنا صغير يعني وأنا في سن الشباب أن أقول الشعر، أقول البيت الأول والثاني وأتوقف، إذن لست بشعر. لذلك يعني حينما أرى نفسي هكذا أقول يعني الشعر من رب العالمين إلى بعض عباده، ومنع منه سيد المرسلين، يعني من فضل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس بشعر. وقال سبحانه وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لماذا قال وما ينبغي له؟ لأن الشعر فيه خيالات، وهذه الخيالات لا تليق برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حينما يأتي الشاعر ويقول مادحا كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، هذا فيه إغراق، فيه خيال، يعني ممدوحه صار شمسا، الملوك من حوله كواكب، يعني ليسوا بشيء. ولذلك يعني الشعر لا يليق بالأنبياء. الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه كان إذا قال الشعر يقوله لحكمة، يعني يأتي بالحكمة شعر ولا يطيل، يعني يأتي ببيتين، ببيت واحد، أربعة أبيات، ستة أبيات. يعني أطول قصيدة قرأتها اليوم على مكتب أحد العلماء يعني في حدود 15 بيتا، وأبيات كلها للحكمة. ولذلك قال ولولا الشعر بالعلماء يذري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، يعني لولا أن الشعر يعيب العلماء لكنت أشعر من لبيد بن عاصم. وكان شاعرا، لبيد كان شاعرا مرموقا، حتى إن شعره كان فيه الحكمة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ من حكمته ويقول أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. حتى هذا البيت دخدوه فيه، قالوا كل نعيم، هذا كلامك أنت، هناك نعيم الجنة لا يزول أبدا، يعني وجدوا له مطعنا في كلامه. لذلك الأئمة لم يعتنوا كثيرا بالشعر كمادة من مواد اللغة يأخذون بها ولهم شعر، لا. الإمام الشافعي له ديوان، وهذا الديوان ليس له بقلمه وإنما جمع من أشعاره، يعني قال الشعر مثلا في كذا، قال في كذا، جمعوا هذا. ونجد فيه الشعر على هيئة حكم. وجاء الذين نظموا العلوم، ولذلك نظم العلوم لا يسمى شعرا، نظم الألفية، تسمعون عنه؟ ألفية ابن مالك الأندلسي. ابن مالك عالم في النحو، وهو الذي نظم لنا النحو على النظام الذي ترونه في الكتب. والرجل أراد أن يجمع علم النحو في هيئة أبيات ليحفظ، فألف أولا كتابا في النحو متنا سماه الكافية. كافية يعني تكفيك، وجعلها في 3000 من الأبيات. لذلك الطلاب قالوا يا شيخنا 3000، من الذي يعني يحفظ ويحاول ويداور؟ لا لا لا، هذا يعني لا يكون. فالشيخ أراد أن ييسر على الطلاب، فلخص الثلاثة آلاف في ألف، ولذلك سميت إيه؟ ألفية. ولذلك قال في نهايتها: أحوى من الكافية الخلاصة، يعني الخلاصة، خلاصة الآلاف الثلاثة في الألف أحوى منها في العلم، يعني وضع في الألف بين ما في الثلاثة آلاف وزيادة. ولذلك قال أحوى، يعني تحوي أكثر وتقتضي رضا بلا خصاصة، يعني حينما تقرأها ترى أنك أمام كتاب جمع كل ما في علم النحو. ولذلك ألقى الله عليها القبول فشرحت، وجاء العلماء بعد الشروح ووضعوا حواشي عليها، وبعد الحواشي جاءت تقارير أيضا، يعني صار البيت يشرح ويحشى عليه، ثم يؤتى على الحواشي بالتقارير، كل ذلك في بيت واحد. هذا يدل على إخلاص الشيخ، ودائما يقولون الإخلاص هو سر الخلاص، كان صلى الله عليه وسلم يقول: أخلصوا تتخلصوا، حديث من كلمتين في جملتين، أخلصوا تتخلصوا. فعلا روائح الإخلاص على الألفية. لذلك في الألفية، والذي يفتح النت ويطلب أزهر تي في وتحته الدكتور فتح حجازي، سيرى مقدمة في هذه الألفية طويلة، لأني شرحت الألفية مرات في المعاهد، وطلب مني الآن من 5 سنوات أن أشرحها، فقمت على شرحها في الجامع الأزهر، فشرحت نصف الألفية في شرح ابن عقيل، وبدأت في النصف الثاني من حروف الجر، وعلم شيخ الأزهر بهذا الدرس، فأعطى أمرا كتابيا للقائمين على شؤون الأزهر بتسجيل الدروس على كاميرا الجامع الأزهر، ثم يقوم رفعها المهندسون على النت لينتفع بها الناس. فسجل بداية النصف الثاني، وبدأت في تسجيل النصف الأول من البداية. يعني الشيخ رأيته في مقدمة الألفية بيّن أن هذا العمل قام به غيره، وغيره أخذه من غيره، إلى أن يصل الأمر إلى البداية الأولى في علم النحو، وهي البداية التي كانت في أيام الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ولها سبب. نحن نعلم أن القرآن لما نزل بدأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون ويحفظون، انتهى نزول القرآن بدأ بقوله تعالى: اقرأ، حتى تتحول أمة العرب من أمة أمية إلى أمة قراءة، يعني تحويل لمسار الحياة عند العرب تحويلا جذريا في كل مناحي الحياة. لسانهم سيقرأ، قلمهم سيكتب، وكانوا قبل ذلك لا يقرأون ولا يكتبون. تحول الدين بعد أن كانوا يعبدون الأصنام من دون الله، عرفوا الله عز وجل وصاروا مسلمين. إذن تحولت الحياة، بعد أن كانوا يرحلون وراء الأمطار قاموا في البلاد وأقاموا دورهم وبنوا منشآت وصارت لهم حكومات وعمت المساجد في بقاع العالمين. لكن بعد انتشار الإسلام في بلاد فارس وفي بلاد الروم كان أهل الفرس أو قل العجم كلهم بدأوا في الدخول على بلاد المسلمين، فأخذوا من لغتهم وأخذ العرب من لغتهم، إذن صار هناك نوع من التواصل بين اللغات. جنى هذا على اللغة العربية، انحرفت اللغة. وأول انحراف سنة 37-38 يعني من الهجرة في أيام الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وسمع سيدنا أبو الأسود الدؤلي وهو صحابي سمع ابنته تقول: ما أحسن السماء. قال لها أبوها: ماذا تقولين؟ أتستفهمين أم تتعجبين؟ يعني هذا استفهام أم تعجب؟ قالت: إني أعجب. قال: قولي وافتحي فاه. يعني ماذا تقول؟ ما أحسن. ثم إنه أحس بالخطر، وهذه بدايته، وذهب إلى الإمام علي بن أبي طالب. ولعلكم عرفتم من السيرة أنه الوحيد الذي تربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان دائما مع رسول الله صلوات الله عليه. وكان الإمام علي يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى في حركاته، في مشيه، في ثيابه، حتى حينما يحدث يتوقف عن المقاطع التي توقف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال مقطعا وتوقف يتوقف منه. ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، وإذا سئل هل هناك ما يضحك قال: نعم، رأيت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أنه تزوج بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي منها نسل رسول الله إلى يوم القيامة صلوات الله عليه. فسيدنا علي كان الفصيح لأنه أخذ الفصاحة من رسول الله صلوات الله عليه. ذهب إليه أبو الأسود قال: يا خليفة رسول الله، يا أمير المؤمنين. قال: نعم. قال: إني أخاف على كتاب الله. قال سيدنا علي: مما؟ قال: سمعت ابنتي تقول: ما أحسن السماء، وتريد أن تنظر إلى السماء وفيها العجب، ولكنها أخطأت، انحرف اللسان لدخول العجب. قال: يا أبا الأسود قعد، يعني اكتب قواعد. فقام أبو الأسود وكتب في النحو أول ما كتب، وكان كاتبا، كتب في صيغة التعجب أنها تأتي على ما أفعل وأفعل به، ما أحسن محمدا وأحسن لمحمد. وأتى بما كتبه للإمام علي رضي الله عنه وأرضاه فنظر فيه واستحسنه وقال: ما أحسن هذا النحو الذي نحوت. جاء بأفعل التعجب، ما أحسن. ثم إنه سمى العلم ما أحسن هذا النحو، وكلمة نحو معناها اتجاه، نحوت نحو فلان، يعني توجهت نحو فلان. ولذلك نحن نأخذ القواعد لنتوجه بها إلى النصوص حتى نقوم على ضبط النصوص بعلم النحو، لأن مهمة النحو ضبط ما في النص ما في الكلام. ولذلك قالوا النحو في الكلام كالملح في الطعام، يعني الملح في الطعام يكون على ضبط الطعام، لا يكون الطعام على طعمه وعلى مذاقه إلا بإيه؟ بالملح. ولذلك المرأة في بيتها يعني دائما تقوم على ضبط الطعام بهذا الملح، لو زاد قيل لها الطعام زادت ملوحة، وإذا قل يقال هذا مائع. يعني هناك ضبط للملح، والنحو في الكلام هكذا. لذلك بدأ النحو، لكن بدأ صغير بذرة، والعلماء صاروا يقعدون والعرب ينطقون، لأن العرب يتكلمون بطبيعته شعرا ونثرا، يعني يخطبون ويتكلمون حتى في بيوتهم باللغة العربية السليمة. يعني الطفل يتعلم اللغة السليمة من أبويه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا أفصح العرب بيدأني من قريش، إلا أني من قريش. معنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم من قريش، يعني هو واحد منهم، لكن لماذا جعل نفسه أفصح العرب؟ لأنه لم يتعلم اللغة منهم فقط، وإنما الذي علمه مولاه عز وجل، قال سبحانه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم معلم من ربه. قد ورد أنه صلوات الله عليه في العام العاشر، ويسمى بعام الوفود، يعني بعد أن دخل الناس في دين الله أفواجا، بدأ صلى الله عليه وسلم يرسل رسائل، وبدأت الوفود تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لفهم الإسلام وإعلان الإسلام. طبيعة الحال كل وفد له لغة، وفد من قبل اليمن، اليمن هناك لغة حمير فيها الألف واللام ميم، يعني إذا قالوا المصباح يقولون المصباح هكذا، ونطق صلى الله عليه وسلم بلغتهم، ليس من البر أم صيام في السفر، يعني ليس من البر الصيام في السفر، لغتهم هكذا. العرب لا يعرفونها الذين يعيشون حول الكعبة، لكن هذه لغة أهل اليمن، لهجة من شرق الجزيرة، منطقة الأحساء الآن التي فيها الوفوف وما حولها، الدمام وما حول هذه الأماكن، كانت تسمى أيام النبي صلى الله عليه وسلم بالبحرين، منطقة البحرين. ولذلك يعني حينما ترون في الحديث أن وفد البحرين جاء إلى رسول الله، ليس البحرين التي هي الآن، بحرين أيام النبي صلى الله عليه وسلم هي المنطقة الشرقية، لهم لهجتهم وهي لهجة بني عبد القيس، وأنا عشت هناك 6 سنوات مبعوثا في جامعة الإمام في كلية الشريعة، وصليت في المسجد الذي كان يصلون فيه أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بقي على ما هو عليه وإلى الآن يضعون فيه الغوص، يعني الغوص النخيل، وعلى الأرض، والقبلة بالطوب اللبن طبعا يعني من 1430 أكثر من 30 عام. والناس منهم سمعنا أنهم قالوا صليت الجمعة الأولى هنا وكانت الثانية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلى هناك، يعني الثانية في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأولى عند هؤلاء الناس بعد إسلامهم. في أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مدينته، يعني حينما يأتي إليه الناس بلغات متعددة أصلها العربية ولكن لها أفرع لهجات، هل سيجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان واحد كهذا المكان ويحدثهم؟ لا. إذا سمع قوم وفهموا عنه فإن الآخرين لا يفهمون. ولذلك نحن نقول الأساتذة في الكليات تكلموا باللغة العربية السليمة حتى يفهم عنكم من جاء من إفريقيا، ومن جاء من شرق آسيا، ومن جاء من أمريكا، أن هؤلاء الناس تعلموا اللسان الفصيح. لكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت العرب لها لهجات، فكان صلى الله عليه وسلم يجعل لكل جماعة مكانا. ثم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع كل قبيلة مجلسا يحدثهم بلغتهم ولحنهم ولكنتهم، ويحدثهم بعاداتهم وما هم عليه في بلادهم، حتى وقف سيدنا علي على باب المسجد فسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما لم يسمعه من رسول الله صلوات الله عليه، فتعجب وقال الرسول بيننا وما ذهب إلى ديارهم، فمن علمه لهجتهم وعلمه لحنهم ولكنتهم؟ وظل واقفا حتى لمحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يا علي؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، عشنا معك وعاشرناك، والآن أسمع منك ما لم أسمعه من قبل، أراك تكلم كل قبيلة بلغتها كأنك أفصح أبنائها، بأبي أنت وأمي يا رسول الله من علمك؟ قال لا تعجب يا علي، أدبني ربي فأحسن تأديب. يعني الذي أنا عليه الآن جاء من من؟ علمه شديد القوى. إذا معنى هذا أن الله لما أراد أن يكون النبي رسولا لكل هؤلاء الناس، إذا لابد أن يعلمه لغة الناس، وهو الذي علمنا أن نقول على قدر الناس، فقال كلموا الناس على قدر عقولهم، وفي رواية خاطبوا الناس، يعني إذا أردت أن تكلم إنسانا كلمه على قدره، إن كان صغيرا كلمه على قدره، كبيرا كذلك. جاء من شرق آسيا، جاء من أمريكا، كلمه على قدره. ولذلك الخطيب البارع والذي يستطيع أن يأخذ الموضوعات التي عند السامعين وأن يكلمهم على قدرهم وعلى ما في حياتهم، بذلك ينفع وينتفع. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت الرسالة في آيات القرآن ورحل إلى الرفيق الأعلى، وجاء سيدنا علي وبدأت العلوم. أول علم هو علم النحو، هو الذي أنشأه سيدنا أبو الأسود كما قلنا، لأن علم النحو مهمته ضبط أواخر الكلمات العربية. مهمة النحو ضبط إيه؟ أواخر الكلمات العربية في داخل الجملة، يعني الكلمة المفردة ليس لها معنى سوى المعنى المفرد محمد، ثم تقول في الأفعال قام ذهب درس، هل هذا المعنى المفرد يفيد شيئا للسنة؟ لا، معاني المفردة مجهزة كاللبنات في البناء، اللبنات في البناء مجهزة لبناء الحوائط وبناء الجدران وبناء البيوت. إذا الكلمات لبنات، حينما توضع اللبنة بجانب اللبنة يظهر المعنى المقصود. أنا أقصد الحديث عن صلاة المغرب، فأقول صلاة المغرب مفروضة. حينما أقول صلاة المغرب مفروضة، إذا فهم السامع أن فرضا من فرائض الله هو صلاة المغرب، فالصلاة فرضت. إذا معنى هذا أن النحو لا يتحكم في المفردات، لما يتحكم في إيه؟ في الجمل. لذلك ابن مالك رحمه الله أول فصل كتب العنوان الكلام وما يتألف منه، يعني نحن نحاة والنحو لا يعتد بالكلمة المفردة، وإنما النحو يعتد بإيه؟ بالجملة. فأنت حينما تقول محمد رسول الله جملة أفادت ماذا؟ أفادت أن الرسالة لمن يسمى محمدا. ولذلك من العجيب أن بعض الناس أرادوا أن يكون ابنهم من هذا الميدان، يعني يكون واحد من أبنائهم رسولا، فكان بعض العرب يسمي محمدا، وهذا الاسم لم يكن معروفا، ولكن أخذوا هذا من التوراة والإنجيل. التوراة والإنجيل فيها أن نبي آخر الزمان يسمى محمدا وأبوه عبد الله، فيأتي العرب يقول أسمي ولدي محمدا ويظن أنه سيكون رسولا، لكن هذا لم يكن محمدا وأبو عبد الله، يعني محمد بن أسد، فلا يصح أن يكون رسولا. ولذلك قالوا في التاريخ تسمى باسم محمد خمسة قبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم سكت. فإذا سمعت محمد رسول الله معناه أن الرسالة ثبتت لمن سمي بهذا الاسم محمد. إذن النحو لا يتحكم في المفردات، ما يتحكم في الايه؟ في الجمل. طيب لماذا تحكم النحو في الحرف الأخير؟ قالوا لأن الحرف الأخير بعلامته بحركته يظهر تحته المعنى، إذن المعنى لا يظهر إلا بضبط الحرف الايه؟ فالحرف الأخير هو الميزان الذي يعطينا المعنى المقصود. يعني مثلا جاء محمد، الدال عليه ايه؟ الضمة. إذا الضمة على الدال دلت على أن هذا الاسم هو الفاعل. إذا جاء فعل الله محمد ايه؟ فاعل. من أين عرفت أنه الفاعل؟ لأنه مرفوع، لأنه ايه؟ لكن لو قلت رأى محمدا علي رأي محمدا علي. إذا محمدا هنا طالما جاءت منصوبة فليس فاعل، طالما جاءت منصوبة فليس إيه فاعل. أين الفاعل؟ علي. إذا الذي جاء مرفوعا هو الفاعل، الذي جاء منصوبا هو الإيه المفعول. يعني الرؤية جاءت من علي، يعني علي هو الذي فعل الرؤية ورأى من؟ رأى محمد. ولذلك النحو يعطينا ضبط أواخر الكلمات العربية بحركاتها لإصغار المعنى. إذا لا يظهر المعنى إلا بضبط الحرف الإيه؟ ولذلك من هنا اهتم علماء النحو بوضع القواعد لضبط الحرف الأخير. على هذا الله إنك لا تخلف الميعاد. صلى الله على سيدنا محمد النبيل وآله وصحبه وسلم. هذا من باب السنة، إذا أذن المؤذن فقولوا كما يقول، ويجب أن نتوقف، يعني لا يصح أن يرفع الأذان من قبل الله ونحن نتكلم. إذا أذن المؤذن فالكل يصمت، حتى قال الفقهاء ولو كان يقرأ القرآن لوقف عند رأس آية وردد الله أكبر الله أكبر حتى ينتهي المؤذن، وبعدها يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا أو سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة أو العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا أو المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد. قال صلى الله عليه وسلم من قال هذا بعد الأذان حلت له شفاعتي. سهلة، يعني الإنسان يجعل لكل وقت وظيفته، حينما تأتي لحظة الأذان إذا وظيفة هذه اللحظة أن الإنسان يردد. إن شاء الله تعالى عند إقامة الصلاة سننزل الصلاة وبعدها إن شاء الله نكمل، لأن المغرب وقته ضيق. لذلك عند الإمام الشافعي رضي الله عنه وأنا درست مذهبه دراسة تامة وشرحته للطلاب مع أني من كلية اللغة، إلا أن طالب العلم كالنحلة يدور على كل الزهور، يعني يقرأ هنا وهنا ويدرس هنا وهنا. ففي مذهبنا أن صلاة المغرب في رأي عند كثير من العلماء أنها بمقدار الأذان، صلاة ركعتين وصلاة ثلاث ركعات، وبعدها ختام الصلاة وصلاة السنة في ركعتين وينتهي الوقت. ولذلك يعني جاء في بعض الضوابط يقولون المغرب غريب، يعني وقته ايه؟ ضيق. هو فعلا وقته ضيق، لأن الرأي الواسع عندنا وعند غيرنا أيضا أن وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ومغيب الشفق الأحمر بعد حوالي ساعة أو أكثر، يعني ساعة وبعض الدقائق. ونرى هذا الضوء موجودا في النتائج التي معنا. لذلك يعني حينما يؤذن للمغرب نصلي. الصلوات الأخرى لها وقت واسع، ومع هذا فالسنة أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، يعني على أول وقتها، يعني حينما يقول الله أكبر الله أكبر مستعد للصلاة. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يجلس بيننا يحدثنا ونحدثه، فإذا سمع بلالا يقول الله أكبر قام من بيننا كأنه لم يعرفنا ولم نعرفه. هذه صورة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي ينادي عليه الآن مولاه، طالما مولاه ينادي عليه إذن يترك كل شيء ما عدا مولاه، لأنه الآن إلى الله. ورد في الأثر أنتم في صلاتكم والله في أعمالكم، يعني لو أن إنسانا ترك عمله لربه فإن الله سيعوضه ويجعل له في عمله بين الصلوات بركة في العمل لا يراها غيره، يعني غيره الذي جلس إلى ماكينة العمل ولا يصلي، ربما تعطلت الماكينة وظلت معطلة أياما وصرف عليها ما كان قد كسبه في الأيام السابقة، يعني ما حصله بعثره على المصلحين. طب يا أخي اذهب إلى ربك وهو رب السماوات والأرض، وهو الذي يقول ألا له الخلق والأمر، فالخلق لله والأمر لله. يعني هؤلاء الذين يجعلون دينهم يغطيهم يرون حياتهم بحمد الله فيها البركة وفيها كرامة الدنيا والآخرة. والكلمة التي أقولها قبل الصلاة إن علما نحن إذا حددناه نقول هو العلم الذي فيه القواعد التي تحكم الحرف الأخير إعرابا وبناء. إذن قواعد، هل يوجد علم غير قواعد؟ يعني علم هكذا من غير ضوابط؟ لا، علم إذن لابد له من إيه؟ قواعد يقوم عليه، قواعد لضبط الحرف الإيه؟ الأخير، إعرابا وبناء. ومعنى الإعراب يعني أن الحرف الأخير يتغير، يعني مرة يكون مرفوعا مرة يكون منصوبا مرة يكون مجرورا، أو نراه على شكل واحد لا يتغير، يسمى هذا بناء. إذن الحرف الأخير إما أن يتغير، هذا هو الإعراب، وإما أن يثبت على حالة واحدة فهذا ما يسمى إيه؟ بناء. والنحو كله بين هذين، إما الإعراب وإما إيه؟ البناء، سواء كانت الكلمة اسما أو فعلا أو حرفا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته، أن يباعد بيننا وبين معصيته، وأن يوفقنا دائما لصالح الأعمال وطيب الأقوال، إنه نعم المولى ونعم النصير. وإلى صلاة المغرب إن شاء الله. بعد الصلاة نأتي يعني لإكمال ما بقي في الوقت. الحمد لله رب العالمين.